ففهمناها سليمان الله عليه الصلاة والسلام وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما وسخرنا ما داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون